بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع ما زلنا الحمد لله تبارك وتعالى في الكلام على أخبار الأحد. هو الشيخ تكلم على أخبار الأحد ثم قال الشيخ رحمه الله وقال القاسماني وابن داود لا يوجب العمل، خبر الواحد لا يوجب العمل كما أنه أيضا لا يوجب العلم. قال الشيخ عن هذا المذهب وهو مذهب الرافضة. ثم اختلف هؤلاء القائلون بأن خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، وأنه لا يجب العمل به لا في الفروع ولا في الأصول. ثم اختلف هؤلاء القائلون بأنه لا يفيد علما ولا عملا ولا يجب العمل به في الفروع ولا يجب العمل به في الأصول، اختلفوا. فمنهم من قال العقل يمنع من العمل به، يعني خبر الواحد ليس بحجة ولا يجب العمل به، والدليل الذي دل على عدم وجوب العمل بخبر الواحد لا في الفروع ولا في الأصول، الدليل الذي دل على ذلك هو العقل، العقل هو الذي دل على ذلك. طب من أين جئتم بهذا؟ قالوا خبر الواحد لا يؤمن فيه من الكذب، والعقل يقضي بأن الخبر الذي يحتمل فيه الكذب لا يعمل به، هكذا قال. ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به. الفريق الثاني يقول إيه؟ يقول العقل لا يمنع من وجوب العمل بخبر الواحد، تمام كده؟ لكن وجوب العمل بخبر الواحد في الفروع أو في الأصول، وجوب العمل به في الفروع، حتى وجوب العمل به في الفروع يتوقف على دليل شرعي يثبت ذلك الوجوب. هذا الدليل الشرعي لم يوجد، فكأن هذا القائل يقول لو ثبت دليل شرعي يوجب العمل بخبر الواحد في الفروع لأوجبت العمل بخبر الواحد في الفروع، لكن أنا لا أوجبه لعدم وجود الدليل الشرعي على ذلك. لو قلنا له طب والعقل، الدليل إما من الشرع وإما من العقل، قال العقل لا مدخل له في هذه القضية، والعقل لا يمنع من وجوب العمل بخبر الواحد، من وجوب العمل بخبر الواحد. طبعا أنت إذا انتبهت إلى كلمة الوجوب ظهر لك بعض الشيء، هم لا يتكلمون في الجواز، هل يجوز لك أن تعمل بخبر الواحد؟ هو لا يتكلمون في الجواز، يتكلمون في الوجوب واللزوم. يعني هل يجب عليك أن تعمل بخبر الواحد؟ الفريق الأول قال العقل يمنع من العمل بخبر الواحد، إذن لا يجب العمل بخبر الواحد لأن دليل العقل قد منع. الفريق الثاني قال لك لا يجب العمل بخبر الواحد، لست ملزما بالعمل به، قد تعمل قد تعمل لكن لا يجب عليك أن تعمل. لماذا؟ قال العقل وإن كان لا يمنع لكن ليس في الشرع دليل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد. طيب ومنهم فالدليل على أنه لا يوجب العلم، الشيخ دلوقتي يستدل على المذهب الراجح. ما هو المذهب الراجح؟ أن خبر الواحد لا يوجب العلم ويوجب الإيه؟ العمل. فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو يدعي أو مالا، يعني يدعي مالا على غيره، فلما لم يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب العلم. واضح أنا؟ تصحف عندك؟ طب مفهوم هذا الكلام؟ لو كان خبر واحد يفيد العلم لكان كل شخص يدعي المال على آخر، تمام كده؟ لكان صادقا، ولما أوجب الشرع البينة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي؟ ولو ادعى زيد على عمرو مالا لا يقبل قوله إلا بشهادة الشهيدين. طب لو كان خبره يفيد الثقة ويفيد القطعة بذلك لما احتجنا إلى شهادة شهيدين. خلاص كده واحد واضح. ولو كان خبر واحد يفيد العلم لوجب علينا تصديق مدعي النبوة، ماشي، ولم نطالبه بالمعجزة. وأما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به، هو ما معنى التعبد به؟ ماشي صحيح. هناك الفرق بمعنى واحد. احنا نتكلم عن خبر الواحد، ممكن تقول حجية خبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد، التعبد بخبر الواحد، هذه الفاظ بمعنى واحد. يعني اختلف العلماء في التعبد بخبر الواحد، يعني اختلفوا في ايه؟ في وجوب العمل به، يعني اختلفوا في حجيته. يبقى نقول اختلفوا في حجية خبر الواحد، اختلفوا في التعبد بخبر الواحد، اختلفوا في ايه؟ في وجوب قبول خبر الواحد. هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وأما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به، وأن العقل لا يمنع من أن يكون العمل بخبر الواحد واجبا، ماشي، وأن العقل لا يمنع من ثبوت حجيته، كل هذه بمعنى واحد، هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز إيه؟ جاز بخبر المخبر. كان الشيخ رحمه الله يقول لماذا؟ يقول دل الدليل على وجوب العمل، على وجوب عمل المستفتي بقول المفتي. دل الدليل على وجوب عمل المستفتي بقول الايه؟ المفتي. قال تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. ودل الدليل أيضا على قبول شهادة الشاهدين ولم يبلغ الشاهدين حد الايه؟ التواتر. وبقبول الشهود الأربعة في الزنا ولم يبلغوا حد التواتر، وهذا الأمر ثابت قطعا في الشريعة، قبول شهادة الشاهدين وقبول شهادة الأربعة في الزنا، هذا الأمر ثبت إيه؟ ثبت قطعا في الشريعة. وقبول المستفتي لقول المفتي ثبت قطعا في الشريعة، وأخبارهم لا تعدو أن تكون أخبار إيه؟ أخبار أحد. فإذا جاز قبول المستفتي، إذا جاز قبول المستفتي لقول المفتي عقلا، وإذا جاز للقاضي قبول شهادة الشاهدين جاز ذلك عقلا، جاز ذلك قبول خبر الواحد جاز ذلك عقلا أيضا، ماشي. لا فرق بين قبول خبر المخبر وبين قبول قول المفتي وبين قبول قول الشاهد. والدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إليها في الأحكام. فكفر كده، قال لي: فرجع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. ورجع عثمان رضي الله عنه في السكنة إلى حديث فريعة بنت مالك، وكان علي رضي الله عنه يرجع إلى أخبار الأحاد ويستظهر فيها باليمين، وقال: إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلفته، فإذا حلف لي صدقته، إلا أبا بكر لو حدثني صدقته دون أن إيه؟ أن يحلف. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ورجع ابن عمر إلى خبر رافع بن خديج في المخابرة، ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، فدل ذلك على وجوب العمل. تمام كده؟ أنا أريد عليك اعتراضا في ضوء ما سمعته مني تستطيع الجواب، ماشي؟ في ضوء ما قلته قبل ذلك، يعني أولا لا تفهم من كلامي هذا المفخر، يعني أنا بس أريد أن أنبهك إلى الشيء الذي ترجع إليه، يعني ترجع إلى الكلام الذي قلته قبل قليل. أنا أريد عليك اعتراضا، أنا أريد على الشيخ أبي إسحاق اعتراض، وأقول له: أنت تثبت خبر الواحد بخبر رجع عمر إلى حديثي حمل ابن مالك، ثم ما هذا خبر واحد، أنت تستدل على حجية خبر الواحد بإيه؟ بخبر الواحد. طب وكون عثمان قبل حديث فريعة هذا أيضا خبره واحد، فأنت تثبت خبر واحد بإيه؟ خبر الواحد. وكون علي يقبل خبر الواحد أيضا هذا خبر واحد، فأنت تثبت خبر الواحد بإيه؟ بخبر الواحد. ما الجواب؟ أحسن، التواتر الإيه؟ التواتر المعنوي. بس أنا يعني يعني أريد أن أقرر التواتر المعنوي بصورة أخرى. يعني مثلا الدليل على قبول خبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد في رؤية الإيه؟ في رؤية الهلال، ولما جاء رجل قال له رأيت الهلال فصام وأمر الناس، قبل خبر الواحد وأرسل إلى الأقطار الواحد، كان أرسل رسولا إلى كسرى رسول واحد، ورسولا إلى قيصر، ورسولا إلى النجاشي وكان واحدا، وبعث معاذا وكان واحدا إلى اليمن، وفي مرة بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وقامت الحجة على أهل اليمن بالواحد، تمام كده. وبعث عتاب بن أسير إلى مكة، واضح. هذه كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخبار أحد، فكيف تستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد؟ أقول لك أنا لا أستدل بالخبر الواحد بالواحد منها فقط، هذه أحداث مختلفة وأخبار متعددة وكلها منقولة بطريق الأحاد، لكن القاسم المشترك فيها هو إيه؟ هو قبول قول الواحد وقبول خبر الواحد، فقبول خبر الواحد مما تواتر معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده واضح؟ يبقى هذا اسمه استدلال بإيه؟ استدلال بالتواتر المعنوي فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الأحداث اللي موجودة معي دي، الأحداث الموجودة معي، دليل آخر اللي هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول خبر الواحد، وإجماع الصحابة هذا أستشهد عليه بما نقل من أن عمر قبل حديث حبل بن مالك في الدية، وعثمان قبل حديث السكنة، وعلي قبل، هذه كلها شواهد على أن الصحابة أجمعت، فهذا دليل ثاني. يبقى أنا أستدل على حجية الإجماع بإيه؟ على حجية خبر الواحد بإيه؟ بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الذي ذكره الشيخ، وبالتواتر المعنوي اللي هي الأخبار المروية عن رسول الله بطريق الأحاد وقائع مختلفة وأشخاص متعددة، لكن القاسم المشترك القدر المشترك بينها هو قبول خبر الوحي، ماشي. فرجع عمر إلى حديث حمد بن مالك في دية الجنين، فعل ذلك عمر وهو أمير المؤمنين والصحابة شهدوه، فلو كان خبر واحد ليس بحجة لأنكر عليه منكر. طيب وعثمان وهو أمير المؤمنين قبل في السكنة خبر قريعة والصحابة يشاهدوه، فلو كان خبر واحد ليس بحجة لأنكروا عليه، ولا أنكروا على علي رضي الله عنه قبول خبر الواحد، كده واضح؟ ولا أنكروا على ابن عمر، ولا أنكروا على سائر الصحابة الذين قبلوا خبر الواحد، بهذا يدل هذه الشواهد تدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول خبر الواحد. طيب في هنا سؤال، لو أنت تعترض علي وتقول لو كان خبر الواحد حجة، لماذا كان علي رضي الله عنه يحلف الراوي ويقول أبو بكر أنا أقبل خبره بدون حلف، لكن غير أبو بكر كنت أحلفه، هل علي رضي الله عنه يرى أن خبره ليس حجة؟ لا، ويراه حجة، لأنه لو لم يكن حجة لم يقبله سواء حلف أو لم يحلف، لكن غاية ما في الأمر أن كان علي رضي الله عنه يريد مزيد استثبات، ماشي. طيب أنت ممكن تقول عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر الواحد عندما جاءت الجدة فقال ارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أظن حدث أبو بكر، قال لتأتيني بمن يشهد معك، فأتى بمحمد بن مسلم، ماشي. هل نقول هنا أنه لم يقبل خبر الواحد؟ لا، هو أراد فقط مزيد الاستثبات، وإلا فخبر الاثنين أيضا خبر واحد، الاثنين لا يصل إلى حد الإيه؟ لحد التواتر، يبقى هو كل ما في الأمر أنه أراد مزيد استثبات، ماشي. وخبر الثاني لا يجعل خبر الأول متواترا، فهو قبل خبر الواحد. طيب الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ف حديث عائشة في خبر التقاء الختيانين أظن فيه هذا المعنى، إن هما كان هناك قول بأنه إذا التقى الختانان ولم يقع إنزال أنه إيه لا يغتسل، وأن هذا القول قال به البعض، وأظن قال به أبو هريرة رضي الله عنه بحضرة مروان بن الحكم اللي هو كان أمير المؤمنين وقتها، فأرسل مروان بن الحكم إلى عائشة يسألها عن تلك الواقعة، فأخبرته بإيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإلا ينزل، فقبلوه. فهذا أيضا يدل على إيه أنهم أجمعوا على قبول خبر الوحي. أظن هكذا الله أعلم. فصل في قبول خبر الوحي. ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان. لماذا يا مولانا لا فرق؟ لأننا عرفنا خبر الواحد بأنه كل خبر لم يصل إلى حد التواتر فهو خبر واحد، سواء رواه واحد أو إيه أو اثنين أو ثلاثة ما لم يصل إلى حد التواتر. وقال أبو علي الجبائي لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين، ده شرط زائد. يبقى وإن كان اثنين عن اثنين من قبيل الواحد أيضا، من قبيل خبر الأحاد، لكن هو يقول أنا لا أقبل الواحد عن الواحد، لابد اثنان عن اثنين، بس هذا شرط زائد. قال الشيخ هذا خطأ، لأنه إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد كالفتية. خبر عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد كالفتية، والكلام ظاهر. طب ممكن نستدل لدليل آخر؟ بدليل آخر نقول دل الدليل القاطع على قبول خبر الواحد، هذا الدليل القاطع هو التواتر المعنوي والإجماع. دل الدليل على قبول خبر الواحد في الجملة دون أن يقيد بكونهم اثنين أو ثلاثة، فاشتراط الاثنان لا دليل عليه، اشتراط الاثنين لا دليل عليه. يبقى الدليل الذي دل على وجوب العمل بالخبر الواحد دل على العمل بالخبر الواحد مطلقا، يرويه واحد يرويه اثنان يرويه ثلاثة، فتقييده بالاثنين أو بالثلاثة تقييد بلا مقابل ذلك. فصل في العمل بالآحاد فيما تعم به البلوى. ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى. ماشي. والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز إثباته بخبر واحد قياسا على ما لا تعم به البلوى، يعني الذي يظهر الله أعلم أن البلوى هنا بمعنى التكليف، الذي يظهر أن البلوى هنا بمعنى التكليف. ليس قضية يشمل كل مكلف، ما هذا هو التكليف. يعني مثلوا ما تعم به البلوى برفع اليدين في الصلاة، هذا أمر يقع من كل إيه؟ من كل مسلم. يعني أنت مكلف، حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام ويكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع من الركوع، وكان يكبر إذا رفع من الثنتين ركعتين بعد الجلوس، ماشي مواضع أربعة، وكان لا يفعل ذلك في الإيه؟ السجود. الصلاة هذه تقع من كل أحد، الصلاة هذه تقع من إيه؟ من كل أحد، وما يقع من كل أحد يسأل عنه، فإذا يسأل عنه فيروى بطريق التواتر، فيروى بإيه؟ بطريق التواتر، فإذا روى بطريق الأحد شككنا فيه ولم نقبله. هذه حجة من إيه؟ من يقول خبر الواحد لا يقبل فيه ما تعم به البلوى، يبقى ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، والشأن فيه أن يروى بطريق التواتر. بس لا، أنا أرفع يدي وأنت ترفع يدك وأنت ترفع يدك وأنت ترفع يدك، أنا أنقل رفع اليدين وأنت تنقل رفع اليدين وأنت تنقل رفع اليدين، ليس معقولا أن عبد الله بن عمر وحده هو الذي يروي حديث رفع اليدين مثلا، وليس معقولا أن الذي يروي عن عبد الله بن عمر أعداد قليلة. الشأن في مثل هذا الأمر أن يرويه العدد الكثير عن العدد الكثير عن العدد الكثير، يبقى الشأن فيه ما تعمل به البلوى أن ينقل بطريق التواتر، فإذا نقل بطريق الأحاد شككنا إيه فيه ولم نقبله، هكذا يقول الحنفي. لكن الراجح عند الجمهور أن خبر واحد حجة فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم به البلوى، تمام كده؟ ويجب العمل فيما تعم به البلوى، ماشي؟ أي يكلف به كل الناس ويكثر وقوعه، ويكثر إيه؟ وقوعه. أنت مع من مع وحشية الفدائي؟ لا لا، وحشية الفدائي أظن أنت مع. هل هو علق على البلوى؟ انظر كده. يبقى أنا لم أبعد، يعني البلوى الظاهر في البلوى، الظاهر في البلوى يعني ما يكثر وقوعه من الناس ويحتاج إلى معرفة حكمه، ما يكثر وقوعه من الناس ويحتاج إلى معرفة حكمه، ماشي؟ يبقى ما تعم بالبلوى هو ما يكثر وقوعه من الناس ويحتاج إلى حكمه. مثلوه بماذا؟ بحديث عبد الله بن عمر في رفع الايه اليدين في الصلاه، هذا يكثر ويكثر وقوعه من الناس وتمس الحاجه الى معرفه حكمه. وايضا حديث من مثل ذكره، هذا ايضا يكثر وقوعه من الناس ويحتاج الى معرفه حكمه، هل هو ناقض للوضوء او ليس ناقضا للوضوء. وقال اصحاب ابي حنيفه لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى. لماذا؟ لأن ما تعم بالبلوى تمس الحاجة إليه، فلو كان فيه خبرا، لو كان فيه خبر لنقل بطريق، فإذا نقل بطريق الأحاد شككنا فيه. والدليل على فساد ذلك أن ما تعم بالبلوى حكم شرعي يسوء فيه الاجتهاد. يعني إيه يسوء فيه الاجتهاد؟ ما تعم بالبلوى من الفروع وليس من الأصول، يعني مسألة مس الذكر مسألة مما تعم به البلوى، كونه ناقضا للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء من أصول الشريعة ولا من فروعها، من فروع الشريعة. ورفع اليدين في الركوع والقيام من الركوع هذا مما تعم به البلوى، بس هو من فروع، من الفروع ولا من الأصول؟ طب إذا كان من الفروع يبقى يكتفى في إثباته بالإيه؟ يكتفى في إثباته بما يفيد الظن. إذا كان ما تعم به البلوى من الفروع فما كان من الفروع يكتفى في إثباته بما يفيد الظن، وخبر الواحد يفيده الظن، يبقى كده احنا أتينا بالدليل. هذا هو معنى كلام الشيخ، أنه حكم شرعي من فروع الشريعة يسوغ فيه الاجتهاد ويثبت بما يفيده الظن، وخبر الواحد يفيد الظن، فجاز إثباته بخبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن قياسا على ما لا تعم به البلوى. كده واضح؟ يعني ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى كلاهما من فروع الشريعة يجوز إثباتها بما يفيد الظن وخبر الواحد يفيد الظن. فصل في تقديم خبر الواحد على القياس. فصل في تقديم خبر الواحد على القياس. قال ويقبل وإن خالف القياس ويقدم عليه. عندي هنا قضية، خبر الواحد يفيد الظن والقياس يفيد الظن، فإذا عارض خبر الواحد القياس وكل واحد منهما حجة وكل واحد منهما يفيد الظن، نعم كل واحد منهما حجة وكل واحد منهما يفيد الظن، لكن الظن المفاد بخبر الواحد أقوى من الظن المفاد بالقياس، ف فإذا تعارض قدم خبر الواحد على على القياس، قدم خبر الواحد على القياس. وقال أصحاب مالك إذا خالف القياس لم يقبل. وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خالف قياس الأصول لم يقبل، وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصرى. شكرا حاجة من القياس في المسألة الموجودة في الناس المسألة الموجودة ما في ضبان ما الحاجة من القياس القياس أيضا دليل شرعي. القياس هو القياس دليل شرعي. أنا عندي الآن إذا تعرض خبر الواحد مع الآية ما أنت تحتاج أن تجيب عن خبر الواحد لأنه دليل شرعي. مثل جاء خبر ناصر نصوص عليهم ما دواعي القياس. فأنت خبر الواحد عندك ليس حجة قطعية، خبر الواحد عندك حجة ظنية كده واضح. والقياس يثبت حكما آخر في هذا الفرع يثبته بطريق الظن. الراجح عندك في المذهب أن هذا حجة وأن هذا حجة وأن هذا يفيد الظن وأن هذا يفيد الظن، لكن الظن المفاد بخبر الواحد أقوى، فلذلك يقدم على القياس عند التعارض. كده واضح. طب الشيخ هنا نقل عن أصحاب مالك أنهم يخالفونك في هذه القضية ويقولون بل الظن المفاد بالقياس أقوى من الظن المفاد بخبر الواحد، فيقدم القياس على خبر الايه الواحد. هذه النسبة تحتاج إلى تثبت. طيب، وقال أصحاب أبي حنيفة، وهذا مثل معروف عن أصحاب أبي حنيفة، أنه إذا خالف قياس الأصول لم يقبل. وإيه الفرق بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة؟ أصول اللي هي أصول الدين يعني القطعيات يعني عقلية. أصول العقلية لا ليست كذلك. أشرح هذا. المقصود بقياس الأصول هي القواعد العامة المقررة في الشريعة. المقصود بقياس الأصول هو القواعد العامة المقررة في الشريعة. إذا خالف القياس والأصول. لا، هي قياس الأصول. هناك أصول. أنا سيقياس الأصول أحسن. هو عنده قال هنا القياس والأصول والواو من زيادة الفيدان الشارح ماشي، وشرح المراد في الأصول بأنه كتاب السنة والإجماع، وهذا عجيب. فدعنا من العجيب ماشي، دعنا من العجيب. هي قياس الأصول صحيحة. خلي بالك من شيء، أنا عندما شرحت هذا الكتاب في المرة الأولى قلت لهم هذا الكلام، ممكن أنا أن أفسر الأصول تفسيرين ويلتقيان، تفسيران يلتقيان. أنا عندي الأصول قد يقصد بها الأصول جمع أصل، وهو ما يقابل الفرع في القياس. الأصل هو ما يقابل الفرع في الإيه؟ في القياس. تمام كده؟ وقياس الأصول المقصود به القواعد العامة المقررة في الشريعة. طب كيف يلتقي التفسير الأول مع التفسير الثاني؟ الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يقابل الفرع. طب والتفسير الثاني لقياس الأصول ما هو؟ قياس الأصول هي القواعد العامة المقررة في الشريعة. كيف يلتقي التفسير الأول مع التفسير الثاني؟ أضرب بالمثال حتى يتضح. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالإيه؟ بالملح. مش هذه كلها أصول يمكنك أن تقيس عليها؟ أنا أقيس الأرز على البر ماشي، وأقيس التفاح على التمر، وأقيس العقاقير الطبية اللي هي العشبية، العقاقير العشبية اللي هي تؤخذ للتداوي، أقيسها على الملح. مش كل هذه أصول؟ التمر أصل يقاس به التفاح، يقاس عليه التفاح، والبر يقاس عليه الأرز، والشعير تقاس عليه الذرة. متضح هذا؟ قال طيب التمر أصل والبر أصل والشعير أصل والملح أصل ينشأ من هذه وأنا أقول البر ربوي البر ربوي والتمر ربوي والملح ربوي والشعير ربوي كل هذه أصول أخرج منها من أخرج من هذه الأصول بقاعدة عامة وهي إيه المطعوم ربوي المطعوم ربوي فإذا جاء خبر واحد مثلا يبيح التفاضل في مطعوم تقول من حينئذ أن خبر الواحد هذا على خلاف قياس الإيه الأصول كده طبحت الحديث الأول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح الأول ربوي والثاني ربوي والثالث ربوي والرابع ربوي خرجنا من هذه الأصول بقاعدة كلية وهي أن المطعوم ربوي فإذا جاء خبر واحد يبيح التفاضل في بيع مطعوم بمطعوم يبقى هذا الخبر على إيه يخالف قياس الأصول التي هي القواعد العامة المقررة في الشريعة هذه القاعدة من أين أخذناها أخذناها من الأصول التي ألحقنا بها فروعا متضح هذا الكلام هذا ده تفسير وده تفسير بيلتقوا مع بعض كده واضح طيب إذا خالف قياس الأصول ولم يقبل وذكروا في ذلك خبر التفليس اللي هو إيه من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلسه فهو أحق به من إيه من غيره يقول القاعدة العامة أن المالك للشيء المالك للشيء مثلا لا يؤخذ منه الشيء الذي ملكه بغير إذن القاعدة العامة أن ما كان مملوكا لشخص أن هذا الشيء المملوك للشخص لا يؤخذ من هذا الشخص إلا بإذنه ماشي مش هذه هي القاعدة العامة لا يحل لامرئ مسلم من أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه هذا المال مالي وفي قبضتي وأنا أتصرف فيه هل يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا المال دون إذني؟ طب جاء هذا الحديث على خلاف هذه القاعدة وقال من أدرك ماله باعتبار مكان عند رجل قد أفلسه هذا المال في ملك المفلس فهو أحق به من إيه؟ من غيره يبقى هو أخذه من مالك المال بدون إذنه ورضاه وهذا مخالف للقاعدة العامة التي هي لا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه يبقى هذا الخبر على خلاف قياس الإيه؟ على خلاف قياس الأصول وعلى خلاف القواعد العامة في عندك إشكال في هذا؟ طيب قال لك في خبر التفليس والقرعة هو أتى بالحديث هنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف أيهم إيه يحلف القياس المعروف نعم ماشي يبقى احنا شرحنا على هذا يعني وقلت ان هذا القول يحتاج الى يعني التحرر في نسبته بالنسبه لهذا الى اصحاب مالك بس حاصل هذا القول انه اذا وجد قياس الحق فرع الاصل وعارضه خبر الواحد انهم يقدمون القياس الذي هو الحق فرع الاصل بنسميه القياس الجزئي القياس الجزئي اللي هو الحق فرع بايه باصل عند اصحاب مالك على ما ذكره الشيخ يقدم على خبر الواحد كلام ابي حنيفه خبر الواحد لا يقبل إذا كان على خلاف القواعد العامة المقررة في الشريعة وهذا يسميه قياس الإيه؟ قياس الأصول طيب مشهور عن المالكية أن الخبر الواحد عمل أهل المدينة مقدم على نعم ما قلت لك أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى نسبة أنا لا أتجرأ على تخطئة الشيخ يعني بس المشهور عن المالكية أنهم يقبلون خبر الواحد ويقدمونه على القياس هذا يعني ما يقع في ذهني يعني. طب والمصرى خبر أنا لا أعرف القرعة لا أحرر القرعة جيدا يعني عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينه في اليمين أيوم يحمل إيه؟ قصة موجودة لكن ما هي القاعدة العامة التي خالفها هذا الخبر؟ اقرأ من عندك لأن الإجماع انعقد على أن الإنقاذ بعدما نزلت المحلي لا يمكن رده أن الإيه؟ أن الإجماع انعقد على أن العتق بعدما نزل في المحل لا يمكن رده والعتق قد حل في هؤلاء العبيد وأيضا مخالف للقياس لأن القرعة قد تؤذي المستحق بالكلية دي في مسألة الرجل القرعة لا أصل الكلام إيه قبل هذا الكلام أعتقد ست تعبد عند موته نعم لم يكن له بيان غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد مش أنا كده تذكرت الحديث رجل كان يملك ستة أعبد فأعتقهم عند إيه ولم يكن له مال غير ذلك وأنتم تذكرون الحديث الثلث والثلث الثلث والثلث كثير طب يبقى الوصية بكل المال باطلة وإذا أوصى الرجل بكل ماله صرفنا وصيته إلى ثلث المال فقط يبقى هذا الرجل أوصى بكل ماله اللي هم الثلث أعبد وبعتقه لهم يبقى العتق تعلق بكل إيه تعلق بكل واحد منهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل العتق في أربعة وأقره في اثنين طيب من يكون حرا ومن يبقى عبدا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته صار حرا اثنين صار كل واحد منهم صار حرا والباقي بقي على العبودية يرثوه الورثة هذا الخبر على خلاف الايه هذا الخبر على خلاف القياس ايه هو القياس ان العتق اذا تعلق بمحل لا يفرق اذا قال عبد حر صار حرا لكن بعد ان قال عبد حر رددنا الرقه ايه اليه يبقى هذا الخبر على خلاف القاعده وهو ان العتق اذا حل بمحل لا يرتفع تمام كده طيب والمصرح انت عندك القاعده في الضمان ان المثليه بمثله والقيمي يضمن بإيه؟ بقيمته طب صورة المصرة كالآتي رجلا باع ناقة أو باع بقرة أو باع شاة ولكي يروج سلعتها جاء إلى الضرع الذي يكون فيه اللبن فربط الأخلاف اللي هي الأماكن التي ينزل منها الإيه؟ اللبن ربط أخلاف الناقة أو البقرة أو الشاة وترك على ذلك اياما فامتلأ الايه الضرع الذي يكون فيه اللبن ثم ذهب بها الى السوق عندما انت تراها تظن ان هذه الشاة ذات لبن ان هذه الشاة ذات لبن يعني كان هذا المقدار هو الذي تاتي به في كل يوم انت منعت حلبها عده ايام فاجتمع لها هذا اللبن الكثير انا اظن ان هذا اللبن هو الذي تاتي به في ايه في كل يوم طيب هذه البقرة يقال لها بقرة مصراة وإن كانت ناقة يقال لها ناقة مصراة إن كانت شاة يقال لها شاة مصراة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والبقر والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها أو ردها وصاعا من تمر أنا اشتريت هذه الشاة المصراة وحلبتها يوما ويومين وثلاثة فاتضح لي أن القدر الذي تأتي به قليل ليس هو القدر الذي ظهر في أول مرة ظهر أن الشاة مصراة ماذا أصنع؟ إن رضيتها أمسكته طب وإن لم أرضها أردها إلى صاحبها وأخذ الثمن طب واللبن الذي شربته أنا يوما ويومين وثلاثة ألي ترد بدله صاعا من إيه؟ أولا اللبن لو كان عندك بعينه يعني اللبن له مثل فيرد بإيه؟ يرد بمثله يعني أنت أخذت 10 كيلو لبن ترد 10 كيلو لبن ماشي، أخذت 10 هذا واضح، يبقى اللبن له مثل فيرد بمثله، وإن فرض أنه يتعدى الرد بمثله ترد إيه؟ يرد قيمته. أنت أخذت لبن يقدر بمئة جنيه ترد لصاحب الشاة مئة إيه؟ مئة جنيه. لكن القاعدة العامة أن القاعدة العامة في الضمان أن المثلية يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. الواقع في هذا الحديث على خلاف ذلك. قال ردها وصاعا حتى ولو كان اللبن يأخذ قليلا، والصاع من التمر أكثر منه، قيمته أكثر منه، وحتى ولو كان اللبن المأخوذ كثير والصاع من التمر قليل. ولا شك أن القدر الذي تأتي به الناقة ليس كالقدر الذي تأتي به البقرة، ليس كالقدر الذي تأتي به الشاة، وقد تمسكها يوما وقد تمسكها يومين وقد تمسكها ثلاث، فالأقدار مختلفة، لكن المردود صاع من تمر، فهو على خلاف القاعدة في الإيه؟ القاعدة في الضمان، قياس الأصول في الضمان أن المثلية بمثله والقيمي بقيمته، وخبر واحد على خلاف قياس الأصول. طب الحنفية لا يقبلون خبر الواحد إذا عارض قياس الأصول، ما هي حجتهم؟ الحجة أن يقول قياس الأصول القاعدة الكلية قطعية، القاعدة الكلية قطعية، وخبر الواحد يفيد الظن، فإذا تعارض ما يفيد الظن مع القطعي رد الايه؟ رد الظنية. كده متضح؟ طيب أنت تقبل خبر الواحد، طب أنت الآن كشافعي أنت تقول القاعدة الكلية قطعية وتقول خبر الواحد يفيد الظن، ومع ذلك تقبل خبر الواحد إذا عرض قياس الأصول، كيف تجيب؟ كيف تجيب؟ أنت كشافعي تقرر أن القياس ظني، وتقرر أن القاعدة الكلية قطعية، ثم بعد ذلك أنت كشافعي تقول وإذا تعارض خبر الواحد مع القاعدة الكلية القطعية عملنا بخبر الواحد، ما توجيه ذلك عندك؟ طب ما الذي صنعه الحنفية؟ الذي صنعه الحنفية ترجيح، فرجحوا القاعدة الكلية على خبر الواحد، صح كده؟ لا، تعارض خبر الواحد والقاعدة الكلية فرجحوا القاعدة الكلية على خبر الايه؟ الواحد. انت كشافعي تقول الترجيح يصار اليه اذا تعذر الجمع، الترجيح يصار اليه اذا تعذر الجمع، وهنا لا يتعذر الجمع. انا اقول لك المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته الا في المصرة، والذي أخرج المصرى من عموم القاعدة خبر الواحد، يعني هي القاعدة الكلية هتكون أعظم من عموم القرآن. أنا أخصص عموم القرآن بخبر الواحد لأن في التخصيص جمع بين الدليلين، فكذلك أنا أخصص القاعدة الكلية بإيه؟ بخبر الواحد. فأنا أقول للحنفية نعم الترجيح يصار إليه ولكن إذا تعذر الجمع، وأنا الجمع لا يتعذر، تمام كده؟ وأنت تقاعد وتقول العتق إذا حل بمحل لا ينزع عنه، أقول نعم إلا في مسألة الأعبد، إلا في مسألة الأعبد أكون قد عملت بالقاعدة الكلية في سائر الجزئيات سوى ما دل عليه ما دل خبر الواحد على خلافه، كده واضح؟ في مسألة التفليس لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا في مسألة التفليس، كده واضح؟ يبقى القاعدة الكلية يخصصها خبر الواحد. طيب لذلك الإمام الشافعي رحمه الله لقب بماذا؟ بناصر السنة، لقب في بغداد بناصر السنة. لماذا لقب بهذا؟ لو قدمنا قياس الأصول على خبر الواحد أهدرنا خبر الواحد، ولو قدمنا القياس كما نسب إلى أصحاب مالك القياس الجزئي على خبر الواحد أهدرنا خبر الواحد، تمام كده. وفيما تعم بالبلوى لو لم نقبل خبر الواحد لأهضرنا خبر الواحد. والإمام الشافعي رحمه الله يثبت حجة خبر الواحد في جميع ذلك، وعنده الجمع بين الأدلة أرجح وأولى من أن نصير إلى إعمال بعض الأدلة وإهمال البعض الآخر. فالدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه، والقياس يدل على قصده بالاستدلال، والصريح أقوى، فوجب أن يكون بالتقديم أولى. متضح؟ طب أنا أوضحه أكثر. أوضحه أكثر. هو ماذا يصنع القياس؟ ماذا يصنع القياس؟ هذا إذا قوي القياس ماذا يصنع؟ كأن القياس ينقل الدليل الذي ثبت به الحكم في الأصل ينقله إلى الفرع. هذا ما يصنعه القياس. يعني الله تعالى قال حرمت الخمر فرضا يعني، أو قال النبي حرمت الخمر، فالقياس ولم يقل حرمت النبي، فجاء القياس لينقل قوله حرمت الخمر إلى النبي. فأقول أنا في القياس الجلي كأن الحكم الذي ثبت في الفرع ثبت بالدليل الذي أثبت الحكم في الأصل. كده واضح؟ يبقى القياس ما هو إلا قنطرة الكبري ماشي، ينقل كأنه ينقل الدليل من الأصل ينقله إلى الفرع، فكأن الحكم في الفرع ثبت بالدليل الذي أثبته الذي أثبت الحكم في الأصل. كده واضح؟ طب يعني قد يكون هذا الحكم الذي ثبت في الأصل خبر واحد، فالقياس ماذا يصنع إذا كان جليا قويا؟ كأن الحكم في الفرع ثبت بخبر واحد الذي ثبت به الأصل. طب أيهما أقوى؟ ما ثبت بخبر واحد مباشرة ولا ما ثبت بخبر واحد بطريق النقل؟ أنا أقول كأنه ثبت بهذا الخبر، يبقى ما ثبت بالخبر مباشرة أقوى مما يقال فيه كأنه ثبت بخبر واحد الذي أثبت الحكم في الإيه؟ في الأصل. كده واضح؟ كده واضح؟ والشيخ يقول هنا الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه. يعني إذا جاء خبر الواحد يقول الخمر حرام أنا لا أتشكك في هذا. طب إذا قست أنا النبيذ على الخمر في عندي أن يكون هذا القياس صحيحا أو أن يكون غيره صحيح؟ بس يغلب على ظني أن قصد الشارع أنه قصد إلى تحريم النبيذ كما قصد إلى تحريم الخمر، بس الخمر أنا لا أتشكك في الخمر، والنبيذ يغلب على ظني أنه يحرم أيضا، لكن ليس كالإيه؟ ليس ثبوت الحكم في الخمر كثبوته في النبيذ، هو في الخمر أقوى. كده واضح؟ والقياس يدل على قصده بطريق الاستدلال، والصريح أقوى، فوجب أن يكون بالتقديم أولى. طب وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم في المسائل الذي يرد فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع، فسقط ما قالوا. وأما أصحاب أبي حنيفة فإن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا على فساده. وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع كل يعني استمعت إلى واحد حنفي لما يشرح هذه الفطرة قال المقصود عند الحنفية ليس هذا ولا ذاك، ممكن الشيخ سهل ما المقصود عند الحنفية؟ قياس قال قياس الأصول. ما المقصود؟ وقال المقصود عند الحنفية قياس الأصول ليس القياس على ما ثبت بالأصول وليس القياس وليس الأصول، الكتاب والسنة. يعني المقصود بالأصول عند الحنفية، الأصول عند الحنفية هي القاعدة الكلية. نعم، هو قول هذا، هذه الفقرة ممكن هو قول سهى الشيخ، هو أستاذ دكتور مشهور في مصر. طيب، على كل نحن فصلنا قياس الأصول بمثال، وقلت لك قبل ذلك أنا ممكن أجعل الأصول هنا قياس الأصول، المقصود بالأصول هنا هو ما يقابل الفروع، مش أنا قلت هذا في أول الكلام؟ وقلت لك أنك إذا تعددت الأصول استطعت أن تخرج من هذه الأصول قاعدة كلية، أنت كنت لسه موجود عندما قلت هذا؟ عندما قلت البر ربوي والتفاح البر ربوي وهو أصل، والشعير ربوي وهو أصل، والملح ربوي وهو أصل، والتمر ربوي وهو أصل، وكل أصل من هذه الأصول ألحق به فروع، فأخذت من جميع هذه الأصول قاعدة كلية تقول المطعوم ربوي. نعم، أنا أقول لك هو الشيخ أبو إسحاق يقول إن أرادوا بالأصول على ما ثبت بالأصول، هذا القياس على ما ثبت بالأصول قياس أصولي مشهور. وقد دلل على فساده هذا الشيخ، قال ليس المقصود عند الحنفية القياس المشهور في الأصول، ولما شرع وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع، قال نفس الأصول أيضا ليس مرادا عند الحنفية. ممكن في هذا عند رده خلط عنده الأمر، قال فليس معه في المسائل الذي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع فسقط ما قالوا. طيب، ليس من السهل تخطئة أمثال أبي إسحاق في الوضع، هو يقول ممكن سهل وإدعاء برضه سهوية، يعني ليس بالهيئة. ماشي، وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول اللي هو القياس الجزئي المعروف اللي هو قياس التفاح على التمر في حرمة التفاضل بجامع الطعم في كله، ماشي، قال فهو الذي قاله أصحاب مالك وقد دللنا عليه، هذا مفهوم. طيب، وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع، يبقى هذا أنت تقوله إذا ورد القياس على خلاف الكتاب رد القياس، إذا ورد خبر الواحد على خلاف الكتاب والسنة المتواترة والإجماع بحيث لا يمكن الجمع، قدمنا الكتاب وقدمنا السنة المتواترة وقدمنا الإجماع على خبر الواحد، أنت تقول هذا، لكن ليس في المسائل التي ذكرها الحنفية، هي مسألة التفليس والقرعة والمصرف، ليس معهم في ذلك لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. طيب، يبقى الحصل عندي أن الشيخ رحمه الله يردد ماشي، فقال إن أرادوا القياس الجزئي فقد دللنا على فساد هذا القول عندما رددنا على أصحاب مالك، تمام كده، وإن أرادوا كتاب السنة والإجماع فنحن نقول بما قالوا، نقول بما إيه قالوا، لكن ليس في المسائل التي ذكروها كتاب ولا سنة ولا إجماع. يمكن لك أن تقول وإن أرادوا بقياس الأصول القواعد الكلية وتتمم ما قاله الشيخ، ماشي، وأنا أتممه الآن، وإن أرادوا بقياس الأصول القواعد الكلية قلنا لهم القاعدة الكلية يمكن تخصيصها بخبر الواحد، وفي هذا إعمال لخبر الواحد وإعمال للقاعدة الكلية، ولا يصار إلى الترجيح متى أمكن الجمع. يمكن هذا نتم به كلام الشيخ أبي إسحاق، ماشي، ولا نتجرأ على تخطئه كده، واضح؟ طيب في عندك إشكال في هذا؟ أنت ممكن تزيد هذا يعني أنت في لنفسك ماشي تقول إن أرادوا كذا فكذا وإن أرادوا كذا فكذا وهناك احتمال ثالث أن يريدوا وهذا مرادهم أنهم أرادوا بالقاعدة الكلية فنحن نقول لهم هنا يمكن التخصيص والجمع بين القاعدة الكلية وخبر الواحد. باب القول في المراسيل. انظر للأخت يا أبو طارق. والمرسل من قطع إسناده والمرسل من قطع وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحدا في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرهم فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد المسيب لم يعمل به وقال مالك وأبو حنيفة يعمل به كالمسلم وقال عيسى بن غبيان إن كان من مراسيل التابعين وتابع التابعين قبل وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما تمام كده طيب فالدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبر والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم الحصر عندك الآتي المرسل عند الأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين المرسل عند الأصوليين يشمل جميع أنواع الانقطاع المرسل عند الأصوليين يختلف عن المرسل عند التابعين تمام كده طب المرسل عند المحدثين هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا القول الراجح عند المحدثين عند الأصوليين أيضا أن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الحجة لماذا؟ قالوا لأن احتمال أن يكون الساقط صحابي واحتمال وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول فإذا كان الذي سقط من الإسناد صحابيا هو عدل على كل حال والجهل بعينه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول لكن لماذا لم تقبل المرسل قالوا لاحتمال أن يكون سقط مع الصحابي تابعي إيه آخر والتابعون ليس كلهم عدولا يبقى لأن يوجد احتمال أن يكون مع الصحابي قد سقط تابعي وهذا التابعي لا يعلم حاله لا نقبل الايه لا نقبل الخبر فعلى كل الذي يعنينا الآن أن المرسل عند المحدثين هو قول التابعي أو ماشي أو قول من لم يسمع قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده واضح طيب هنا الشيخ بالنسبة للمحدثين ما قلناه هو بالنسبة للأصوليين نقول متقدم الأصوليين ومتأخر الأصوليين متأخر الأصوليين وافقوا المحدثين على تفسير وتعريف المرسل فالشيخ في جمع الجوامع يقول هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر الأصوليين يوافقون المحدثين في تعريف المرسل فمتقدم الأصوليين كالشيخ أبي إسحاق يجعلون المرسل عام قال الشيخ المرسل من قطع إسناده سواء كان هذا القطاع في أول السند أو في وسطه ماشي سواء كان في أول السند أو في آخره أو في وسطه يعني قول التابعي قول الصحابي ولم يسمع هذا الحديث بعينه من النبي لكن سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي ماشي قول الصحابي قال رسول الله وهو لم يسمع هذا الحديث بعينه هذا من المرسل يوجد انقطاع طب وقول التابعي قال رسول الله هو النبي يسمع من النبي يوجد انقطاع، هذا انقطاع اللي هو في أول السنة. طيب قول إذا رويت الحديث عن شيخ شيخي ولم أذكر شيخي في منتصف الإسناد، أنت كمحدث تسميه ماذا؟ تسميه منقطع. وإذا كان الساقط اثنان على التوالي يسمى معضل. طب هذا الشيخ أصولي يسمي ما تسميه منقطعا يسميه مرسلا، وما تسميه أنت معضلا هو أيضا يسميه مرسلا، والذي وما تسميه أنت مرسلا اللي هو قول التابع قال رسول الله هو أيضا يسميه مرسلا. يبقى ما يسميه المحدث مرسل، وما يسميه المحدث منقطع، وما يسميه المحدث معضلا، الأصولي يطلق لفظ الإرسال على جميع ذلك. يبقى ما حصل فيه انقطاع سواء كان في أول السند أو في وسطه، وسواء كان الساقط واحد أو متعدد، وهو أن يروي عمن لم يسمع منه سواء كان في أول السند أو في وسطه، فيترك بينه وبينه واحدا في الوسط، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرهم، فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به، لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بإيه؟ بعدالتهم. ولك أن تتصور ذلك الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني 12 سنة أو قريب من هذا، أو 13 يعني قريب من هذا الإيه؟ من قريب من هذا السن. وأكثر علم ابن عباس إنما أخذه عن من؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم. والذي نجدوه في الكتب عن ابن عباس أن النبي قال أن النبي فعل. يبقى كثير من أحاديث عبد الله بن عباس إنما هي عمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من مراسيل الإيه؟ من مراسيل الصحابة، بس هذا لا يضر، لأن الوسيطة الساقطة أيا كانت، سواء كان الساقط عبد الله بن عمر أو الساقط أبو هريرة أو الذي سقط من إسناد عمر بن الخطاب أو الساقط من إسناد أبو بكر، فكلهم إيه؟ كلهم عدول، لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم. فإن كان من وإن كان من مراسيل غيرهم نظرته، فإن كان من مراسيل غير سعيد المسيب لم يعمل به. خلاص كده؟ هو الحاصل عندي هو يتكلم عن مذهب الشافعي رضي الله عنه، والشافعي رحمه الله من مذهبه أنه لا يحتج بالمسند، بس على تفصيل، بس على إجمالا هكذا نقول الشافعي رضي الله عنه، بس المسألة فيها تفصيل وشروط. إجمالا كده الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن مسيب. طب لماذا استثنى الشافعي مراسيل سعيد بن مسيب مع قوله بأن المرسل ليس بحجة؟ قال لأنني اختبرت مراسيل سعيد بن مسيب فوجدتها كلها مسانيد، وسعيد بن مسيب على ما أظن كان متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله عنه، وأحاديث سعيد بن مسيب أكثرها عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. كده واضح؟ يبقى قال لأنني فتشت عليها فوجدتها مسانيد. يبقى هذا هو السبب في إيه؟ في قبوله لحديث أو لمراسيل سعيد. إذا ليس لمراسيل المسانيد. نعم. هذه هي مذكورة في الكتب على صيغة الإرسال عن سعيد بن مسيب قال رسول الله. وقال مالك أبو حنيفة وقال مالك أبو حنيفة ويروى هذا أيضا عن أحمد. مالك أبو حنيفة يعمل به كالمسند، يعمل به كالإيه؟ كالمسند. بل بعضهم يبالغ في هذه القضية ويقول المرسل أقوى من المسند، فنقول له لماذا؟ قال من أسند فقد أحال الأمر إلى نظرك، ومن أرسل فقد تكفل لك. أنا عندما أقول لك نقل رأيت هذا عن فلان كان يقول لك ابحث عن فلان، فإن كان ثقة اقبل الخبر وإن كان غير ثقة لا تقبل الخبر. يعني أنا أحيلك إلى إيه؟ إلى بحثك أنت. لكن إذا قلت لك، إذا أصبت لك واحد كأنني أقول أنا أضمن لك أنه إيه؟ أنه ثقة. وقال مالك أبو حنيفة يعمل به كالمسند. طيب تحرير مذهب الشافعي في مسألة المرسل يحتاج إلى نظر، بس أنا أقوله سريعا يعني ولا أطيل. مذهب الشافعي رحمه الله في المرسل أن إذا كان المرسل، إذا كان الحديث المرسل من مراسيل كبار التابعين وانضم إليه عاضد فإنه يقبل. طيب إذا لم يكن من مراسيل كبار التابعين يبقى لا يقبل، أو كان من مراسيل كبار التابعين وخلع عن العاضد لا يقبل. كده واضح؟ العاضد مثل ماذا؟ قال لي أن يوافقه مسند آخر، أو أن يوافقه مرسل آخر، أو يكون موافقا لقول أكثر العلماء. هذا ما يقال عنه عاضد. يبقى أولا الشافعي لا يقبل المرسل إلا إذا كان من مراسيل كبار التابعين. طب إذا كان من مراسيل صغار التابعين هذا لا ننظر إلى العاضد أصلا فيه، هو لا يحتج به. طب إذا كان من كبار التابعين له عاضد ولا ليس له عاضد؟ إذا كان ليس له عاضد يبقى لا يقبل أيضا. طب له عاضد، له هناك مسند آخر يوافقه، أو مرسل آخر يوافقه، أو قول أكثر أهل العلم يوافقه، يقبل المرسل في هذه الحالة لأنه مرسل من كبار التابعين ووجد معه عاضد. إذا كان من مراسيل صغار التابعين لم يقبل، أو كان من كبار التابعين وليس له عاضد لا يقبل. اتضح هذا؟ طيب. وقال مالك وأبو، طب لماذا هو قبل سعيد بن مسيب؟ سعيد بن مسيب من كبار التابعين. وقال مالك وأبي حنيفة يعمل به كالمسند، يعمل به كالإيه؟ كالمسند. قالوا المرسل ثقة، المرسل ثقة، فلو أرسل الحديث وأسقط الواسطة وهذه الواسطة ليست بثقة لكان في فعله هذا إيه؟ لكان في فعله هذا ما يقدح في عدالته، والفرض أنه عدل. يبقى المرسل عدل، ولو أسقط الواسطة وهي لا يقبل خبرها لكان في فعله ما ينقض عدالته، والفرض أنه إيه؟ عدل. يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها من يقبل المرسيل. وقال عيسى بن أبان، عيسى بن أبان من أصحاب إيه؟ أصحاب أبي حنيفة، وكان من متخذين الحنفية، وكان في زمان الشافعي رضي الله عنه، يعني هو كان متخذين الحنفية جدا. إن كان من مراسيل التابعين وتابع التابعين قبل، يعني مراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل التابعين عند عثمان، عند عيسى بن أبان، التابعين وتابع التابعين يقبل. طب وإن كان من مراسيل غيرهم، قال لي لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما، كأن يكون الزهري مثلا. نعم، ومسلم الزهري ماشي، كأن يكون المرسل إماما كالزهري مثلا. يبقى عيسى بن أبان لا يقبل إلا في هذه الحالات. هو الصحابة أنا وأنتم متفقون في هذا، هكذا يقول عيسى بن أبان. وأما التابعين فأنا أقبل مرسل التابعين ومرسل تابع التابعين، التابعين سواء كانوا من كبار التابعين وسع الدائرة أو كانوا من صغار التابعين، وأقبل كذلك مراسيل تابع التابعين. طب إذا لم يكن من التابعين ولا تابع التابعين، قال لي والله إذا كان إماما قبلت منه المرسل، وإذا لم يكن إماما لم أقبل. الدليل على ما قلناه أن المرسل لا يقبل، أن العدالة شرط في صحة الخبر، إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا. الزهري تابع التابع، يبقى إن كان إماما مثلا إن كان إمام يقبل وهو اللي بيقوم التابعين وتابع التابعين. العدالة شرط في صحة الخبر، والذي تركت تسميته احنا نتكلم في غير الصحابي، والذي تركت تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا، فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم. هذا متضح صح؟ فصل. قال: وإن كان من مراسيل ابن المسيب أو المسيب كلاهما يصح، فقد قال الشافعي: إرساله عندنا حسن. إرساله عندنا إيه؟ حسن. فمن أصحابنا من قال: مراسيله حجة لأنها حدشت فوجدت كلها مسانيد. ومنهم من قال: هي كغيرها، وإنما استحسنها الشافعي استئناسا بها لا أنها حجة. أنا كده وصلت معكم لحد فين؟ الكلام الذي يقوله الشيخ أن الشافعي رضي الله عنه قال إرسال سعيد بن مسيب عندنا إيه؟ حسن. هو يقول بعض أصحاب الشافعي حمل ذلك على أنه يقبل مراسيل سعيد بن مسيب، وأنه فتش عنها فوجدها كلها إيه؟ مسانيد، فلذلك قبلها. فهذا وجه. الوجه الثاني: لا، يقول الشافعي رضي الله عنه لا يحتج بمراسيل سعيد، وإنما إيه؟ وإنما يستأنس بها. ماشي؟ لا يستدل بها. كيف هذا؟ يعني والله إذا ثبت الحكم في المسألة بدليل معتبر يبقى نأتي بمرسل سعيد بعد إثبات المسألة، إثبات الحكم في المسألة نأتي به استئناسا. لكن إذا لم يكن في المسألة إلا مرسل سعيد، الشافعي لا يثبت فيه الحكم. ده على الوجه الايه؟ على الوجه الثاني، انه يذكر مراسيل سعيد استئناسا لا استدلالا. كده واضح؟ طيب، الكلام اللي انا ذكرته في تحرير مذهب الشافعي ذكره الشيخ هنا في الحاشيه من كلام الشافعي نفسه، ممكن نقراه على السرعه كده. يقول: والحجه في قبول مرسل عند الشافعي كما ذكره في الرساله ونقله النووي في أول المجموع، هذا كلام الشافعي. قال: أن يكون المرسل من مراسيل كبار التابعين. كده واضح؟ بس طب أقبله مطلقا؟ لا أقبله مطلقا. قال: إذا أسند من جهة أخرى، هذا ما ذكرناه اللي هو أن يكون له عاضد. هذا الحديث روية مسندا من جهة إيه؟ أخرى. أنت هنا تسأل سؤال، وما الحاجة إلى هذا المسند؟ مش في مسند آخر؟ ما نأخذ المسند ونترك الإيه؟ المرسل. الجواب هنا: هذا المرسل لما عدد بالمسند صار المرسل حجة، فيجتمع على الحكم الواحد دليلان: المرسل الذي صار حجة لأجل العاضد، والمسند نفسه. يبقى يجتمع على القضية إيه؟ دليلان. أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول. دي اللي أنا قلت لك أسند أرسله من غير إيه؟ من غير جهة الأول، يبقى يعضده مرسل آخر ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض الصحابة، هذا أيضا عاضد، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، هذه أنا أيضا ذكرته اللي هو موافقة قول إيه؟ أكثر أهل العلم. طيب، يبقى المرسل وحده ليس حجة، والعاضد ليس حجة، لكن المجموع إيه؟ المجموع حجة. قال: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين، ولا مرسل كبار التابعين، ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفت. وده الكلام اللي أنا قلته لك، مرسل كبار التابعين مع العاضد. طب مرسل صغار التابعين لا ينظم فيه. طب مرسل كبار التابعين لا يقبله مطلقا إلا مع العاضد، إذا خلع عن العضل لا يقبله. ماشي؟ فإذا توقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.